بيتك المحرم ربنا ربنا ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي ربنا ربنا إني أكرمت من ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتركتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروه وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله أخلف وعده رسله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد الأفاد سرابيلهم من قطران يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ليجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا لام را بسم الله الرحمن الرحيم يا لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام